بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحديثنا أيها الإخوة والأخوات في هذا المساء عن موضوع اليقين، وهذا الحديث ينتظم نقاطا عدة، أولها بيان معنى اليقين وحقيقته، وثانيها ما الفرق بين العلم وبين اليقين، وبين الصدق وبين اليقين وبين الثقة، ثالثا بيان منزلة اليقين من الدين، ورابعا اليقين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خامسا بيان مراتبه، وأما سادسا فبيان مراتب أهل اليقين، وأما سابعا فهو اختبار اليقين، وأما ثامنا فبيان الطريق الموصل إليه، وتاسعا بيان الثمرات التي يجنيها من تحقق باليقين واتصف به وحصله، وعاشرا بيان ما ينافي اليقين ويضاده، وأخيرا السلف واليقين. فمعنى اليقين هو ضد الريب والشك، فهو يتضمن سكون الفهم مع ثبات الحكم، بحيث لا يحصل لصاحبه تردد وتشكك وريبة وقلق في داخله، وإنما يكون ساكنا إلى هذا الاعتقاد أو إلى مبدئه أو إلى عقيدته ودينه والأمور التي تيقنها. ولهذا قال من قال كالجنيد: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يحول ولا ينقلب ولا يتغير في القلب، فهو شيء ثابت راسخ فيه، وهو بهذا الاعتبار يكون بمعنى طمأنينة القلب وثبات واستقرار العلم فيه. ثم هذا اليقين أيها الإخوة والأخوات ينتظم أمرين: أحدهما علم القلب، والثاني عمل القلب، كما فصل ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالعبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور، ومع هذا يكون في قلبه شيء من الحركة والاختلاج، بحيث إن هذا العلم لا يحمله على العمل الذي يقتضيه العلم في الأصل، حيث إن هذا العلم كان الواجب أن يثمر ويؤثر فيه تأثيرا عمليا، سواء كان ذلك في قلبه أو كان ذلك في جوارحه. فقد يوجد العلم في قلب الإنسان، إلا أن صاحبه لا يصل به إلى مرتبة العمل بعد العلم. فالعبد مثلا يعلم أن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه لا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله تعالى والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك، إما لغفلة القلب عن هذا العلم، والغفلة لا شك أنها من أضداد العلم، وأعني بالعلم الذي تضاده الغفلة هو العلم التام الذي يوجب الاستحضار الدائم المستمر، فيستسلم صاحب هذه الغفلة للخواطر إذا غفل عن الحقائق التي علمها واستقرت في قلبه، فإذا وقعت له غفلة فإن الخواطر تجد طريقها إلى قلبه وإلى اعتقاده وإلى ما يدين الله عز وجل به. وقد يلتفت العبد إليها. وهكذا إذا قلنا إن العلم هو طمأنينة القلب وسكون القلب إلى هذا المعلوم، فإن هذا يكون في سائر الأبواب. فعلى سبيل المثال، إذا قلنا اليقين بأمر الآخرة، إذا كان العبد يتيقن البعث والجزاء والنشور وما يكون في يوم القيامة، فإن هذا العبد إذا تيقن هذه الحقائق يقينا تاما صار قلبه بمنزلة المشاهد لها، كأنه يعاينها. وهذه حقيقة اليقين التي وصف الله تعالى بها أهل الإيمان في قوله في سورة البقرة: وبالآخرة هم يوقنون. فلا يحصل الإيمان بالآخرة كما قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله: حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا يرتاب. فهذا المؤمن هو المؤمن حقا باليوم الآخر، وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه. ولهذا قال بعضهم: اليقين مشاهدة الإيمان بالغيب. فكما أن العين تشاهد الحقائق الماثلة أمامها في العالم المشهود، عالم الشهادة، فإن اليقين هو مشاهدة الغيب بالقلب. فإذا وصل القلب إلى هذه المرتبة وإلى هذا المستوى، فإنه يكون قد تيقن وارتقى العبد بإيمانه ومعلومه، وصار بمنزلة عالية قد توصله عند الله عز وجل إلى أعلى المنازل. ثانيا، ما الفرق بين العلم وبين اليقين؟ لعله يتبين لكم مما سبق شيء من ذلك. العلم قد لا يحمل صاحبه على العمل والامتثال، وقد لا يصير العبد بهذا العلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبية. قد يعلم باليوم الآخر، ولكن هذا العلم قد يضعف في قلبه، وقد تعتوره في بعض الأحيان بعض الشكوك وبعض الشبهات فتؤثر عليه. وأما إذا كان اليقين مستقرا في القلب فلا طريق للشبه ولا طريق للأمور المشككة، وإنما هو اعتقاد جازم راسخ لا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. ولهذا يقولون: العلم يعارضه الشكوك واليقين لا شك فيه. نحن نعلم في الجملة أن العلم يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. فعلمك بخبر المخبر أن فلانا قد قدم من سفره، إذا كان هذا المخبر ثقة فإن هذا يورث علما في القلب. فإذا جاءك آخر ممن تثق به وأخبرك أن فلانا قد قدم من السفر، فإن هذا العلم قد ازداد، مع أن العلم حصل من أول مرة. ثم إذا صادفت العشرات وأخبروك أن فلانا قد قدم من السفر، فإن ذلك يصير راسخا قد لا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. أما خبر المخبر الأول مع أنه ثقة فإنه قد يقبل التشكيك. فلو جاءك إنسان آخر وقال: أنا أعلم أنه لم يأتي، وأن الخبر الذي وصلك بمجيئه لا حقيقة له، فإن هذا يزعزع هذا المعلوم. أما إذا وصل هذا العلم في قلبك إلى مرتبة اليقين فإنه لا يقبل التشكيك. فهذا فرق بين العلم واليقين، ومحصلته أن العلم على درجات. فمن أعلى درجات العلم ومن أكملها وأرفعها وأقواها وأثبتها درجة اليقين. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أعني أن العلم يتفاوت كما أن الإيمان يتفاوت. وأما الفرق بين التصديق وبين اليقين، فإن التصديق في حقيقته يبنى على معلوم الإنسان، سواء كان هذا المعلوم لديه من قبيل الحق أو كان من قبيل أو كان من قبيل الباطل، إلا أن الفرق بينهما أن التصديق أمر اختياري، وأما اليقين فهو أمر ضروري، بمعنى أن اليقين شيء يوجد في نفس الإنسان إذا وجد موجبه من غير اختيار الإنسان، كالشبع. إذا أكل الإنسان وجد الشبع، لو أن الإنسان يريد أن يأكل كثيرا ولا يشبع لجودة الطعام أو لحاجته إليه أو لأنه يستخسر إلقاءه وإهداره، فهو يريد أن يأكل ولا يشبع من هذا الطعام، فإنه لا يستطيع ذلك. وهكذا لو أنه شرب فإنه بهذا الشرب يرتوي، ولا بد إذا وصل إلى حد معين. وهذا الري الذي يقع للإنسان هو أمر غير اختياري، الشرب اختياري ولكن الري ليس اختياريا. وهكذا اليقين أيها الإخوان، إذا حصلت موجباته فإنه يوجد في القلب ويرسخ فيه ويثبت من غير اختيار. ولهذا فإن الكفار بل عتاة الكافرين مع تمردهم وعتوهم على الله عز وجل وعلى رسله، فإن الله عز وجل يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، أي أنهم جحدوا بها ظلما وعلوا مع وجود اليقين في نفوسهم. ولهذا نقول إن التصديق أمر اختياري، باعتبار أن الإنسان يقر به ويظهره ويصدق فيكون مؤمنا، وقد لا يصدق فيجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فاليقين يكون في القلب والتصديق يكون أمرا اختياريا، وهو إظهار مقتضى العلم، فهو يقر بذلك ويثبته ويعترف بهذه الحقائق التي عرضت أمامه، فيعترف برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بوحدانية الله عز وجل وما إلى ذلك. فمن جئت له بالأدلة المتنوعة المختلفة لتقرره بأمر من الأمور ولم يكن له حجة إطلاقا، فبينت له الحق بيانا واضحا لا لبس فيه، فإنه بذلك قد يحصل له اليقين، ولكنه قد لا يصدقك، قد لا يظهر الاعتراف والإقرار والإذعان. ولهذا فإن أولئك الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن بين أظهرهم، تنزل عليهم، ومع ذلك كثير منهم لم يصدقوا مع استقرار مقتضى هذه الحقائق في نفوسهم، فهي أمور ثابتة لكنهم لم يظهروا مقتضاها، فكانوا بذلك مكذبين. وبهذا يتبين الفرق بين اليقين وبين التصديق. فقد يكون الإنسان مصدقا مع حصول اليقين في قلبه، وقد يكون الإنسان متيقنا من أمر من الأمور إلا أنه مكابر جاحد لا يقر ولا يذعن بالحقيقة. بعد ذلك أقول: ما الفرق بين اليقين وبين الثقة؟ الثقة في حقيقتها هي أمن العبد من فوت المقدور وانتقاض المصدور، فيظفر بروح الرضا أو بعين اليقين، أو يلجأ إلى الصبر كما قال ذلك شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى. وذلك أن من تحقق بمعرفة الله وأن ما قضاه الله فلا مرد له البتة، أمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له، وأمن أيضا من نقصان ما كتبه الله وسطره في الكتاب المسطور، فيظفر بروح الرضا أي براحته ولذته ونعيمه، لأن صاحب الرضا في راحة ولذة وسرور، إلى أن يقول: فإن لم يقدر العبد على روح الرضا ظفر بعين اليقين، وهو قوة الإيمان ومباشرته للقلب، فيكون التسليم لأحكامه الشرعية وأحكامه الكونية. وخلاصة ذلك أن يقال: الفرق بين الثقة وبين اليقين أن اليقين إذا وجد في القلب وجدت الثقة فيه، فإذا تيقن العبد أن هذه الشريعة مثلا من عند الله عز وجل فإنه يطمئن إلى أحكامها وأنه لا حيف فيها ولا نقص ولا هضم لحق أحد. إذا علمت المرأة أن هذه الشريعة من عند الله عز وجل فهي تعلم أن إعطاءها نصف الميراث أنه حق وأنه كمال العدل والإنصاف وأنه لا ظلم فيه ولا غلط ولا شطط، فوجدت الثقة فيثق العبد بأحكام الله عز وجل الشرعية. وإذا وجد اليقين في قلب العبد وجدت الثقة أيضا في قلبه في أحكام الله عز وجل الكونية والقدرية. فإذا رأى مبتلا فإنه لا يقول فلان ما يستاهل، فلان ما يستحق هذا البلاء الذي نزل به، لا يقول لماذا أنا يا رب، لماذا تقع المصائب والكوارث والمحن على أهل الإيمان والكفار ينعمون بهذه النعم التي تغدق عليهم صباح مساء، وإنما يثق بأن الله عز وجل حكم عدل وأنه تبارك وتعالى يعطي ويمنع لحكمة بالغة يعلمها جل جلاله. فالثقة توجد إذا وجد اليقين في القلب، ولذلك لا ثقة من غير يقين. ثالثا، ما هي منزلة اليقين؟ جاء عن بعض السلف الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، وهذا صحيح، لأن الصبر فوقه درجة ومرتبة وهي اليقين، لأن الإنسان قد يصبر ولكن قلبه يتحرك بالخواطر والإرادات وترد عليه أنواع الواردات فهو يموج بصاحبه، إلا أن صاحبه يتحمل ويصبر ويثبت نفسه مع مقاساته لألم المصيبة. وأما صاحب اليقين فإنه في مرتبة فوق ذلك كما سيأتي، فهو يعد البلاء نعمة أصلا ويفرح بالبلاء كما يفرح غيره بالعافية، ويركن إلى الله عز وجل ويطمئن إليه بما قسم الله عز وجل له وبما أعطاه، ولا يتسخط ولا يتدمر ويستشعر حكمة الله عز وجل في هذا العطاء، ويستشعر لطف الله عز وجل في هذا القضاء، فلا يتبرم ولا يتمنى غيره، فتطمئن نفسه ويطمئن قلبه، فكان بهذا اليقين نصف الإيمان وهو فوق الصبر كما سيتبين بعد قليل. وقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال اليقين الإيمان كله، بل قال ابن القيم رحمه الله اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون وفيه تنافس المتنافسون وإليه شمر العاملون، وهو مع المحبة ركنان للإيمان وعليهما ينبني وبهما قوامه، وهما يمدان سائر الأعمال القلبية والبدنية، وعنهما تصدر وبضعفهما يكون ضعف الأعمال وبقوتهما تقوى الأعمال. وجميع منازل السائرين إنما تفتتح بالمحبة واليقين، وهما يثمران كل عمل صالح وعلم نافع وهدى مستقيم. ولهذا قال أبو بكر الوراق رحمه الله اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله وبالعقل عقل عن الله. رابعا، اليقين في الكتاب والسنة. الله تبارك وتعالى يذكر اليقين، يذكره في مواضع متعددة، فتارة يذكره من أوصاف أهل الإيمان فيقول وبالآخرة هم يوقنون، وتارة يذكره مبينا أنه يفصل الآيات لأهله لأنهم هم الذين ينتفعون بها، فيقول كذلك نفصل الآيات لقوم يوقنون، لأن أهل الغفلة لا ينتفعون بهذه الآيات التي يفسرها الله عز وجل. وتارة يذكر بعض حكمه في بعض أفعاله، وليصل بعبد من عباده إلى مرتبة اليقين. يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتارة يذم من لا يقين عنده فيقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي يذكر فيها فضل اليقين ومنزلته وشرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم في صحيحه، كان مع نفر من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبطأ عليهم، فخافوا أن يقتطع دونهم وفزعوا. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بحثوا عنه وجدوه في حائط، وجده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أول من وجده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه نعله وقال له: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ينادي بالصلاة يؤذن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. فدل ذلك على أن اليقين سبب لدخول الجنة، والأحاديث في هذا كثيرة، وتتبع ذلك أمر يطول. خامسا، مراتب اليقين. كما أن العلم يتفاوت واليقين هو من جملة مراتب العلم، فكذلك اليقين يتفاوت، فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض. فأدنى مراتب اليقين هي مرتبة علم اليقين، والمرتبة التي فوقها هي مرتبة عين اليقين، وأعلى المراتب هي مرتبة حق اليقين. والله عز وجل يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين، فذكر العلم علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فذكر في هذه الآيات ذكر مرتبتين من مراتبه. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه، بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة ولا ريب بحال من الأحوال، فينكشف بذلك المعلوم للقلب فيصير بمنزلة المشاهد له، فلا يشك فيه كما لا يشك الرائي بعينه، الناظر بعينه كما لا يشك في مرئيه ومشاهده. يكون علم اليقين بالنسبة للقلب كالمرئي للعين بالنسبة للبصر. وذلك كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها، كما أخبرنا الله عز وجل: نعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين. فهذه مرتبة علم اليقين، إذا كان ذلك راسخا في قلب الإنسان وتيقنه فهذا هو علم اليقين. ثم إذا كان في اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا، فإن هذه المرتبة هي مرتبة عين اليقين. والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو كالفرق بين العلم وبين المشاهدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فموسى صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل، وهو أصدق من يقول، أن قومه قد عبدوا العجل فما ألقى الألواح، فلما قدم ورأى قومه يعبدون العجل فعلا رأى ذلك بعينه، ألقى الألواح وغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. وهذه المرتبة، مرتبة عين اليقين، هي التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه، فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم صلى الله عليه وسلم كان كامل الإيمان، راسخ اليقين، لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، ولكنه أراد أن ينتقل من مرتبة من مراتب الكمال إلى مرتبة أعلى منها، أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، فيرى ذلك بأم عينه. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسافة التي بين علم اليقين وبين عين اليقين سماها شكا، لعله من باب التجوز، فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس، فعلا أن تكون في بحبوحة الشيء، أن تكون ملابسا له. وذلك أن أهل الجنة إذا دخلوا في داخل الجنة، إذا كانوا في وسط الجنة، فهم في هذه الحال قد بلغوا مرتبة حق اليقين. وهكذا حينما يخبرك مخبر أن لديه عسلا وتثق بخبره، فإنك تكون في هذه الحال متيقنا لهذا الخبر، فإذا أحضره أمامك فإن ذلك يكون بمنزلة عين اليقين، بل هو عين اليقين، شاهدته فهذه أعلى، اجتمع فيها العلم والمشاهدة، فإذا ذقته فهذا هو حق اليقين. والمثال الأول هو المثال الذي ذكرته في الجنة، أخبرنا الصادق المصدوق عنها، فهي في قلوبنا نتيقنها ونعلمها ونقر بذلك، فهذا هو علم اليقين. فإذا شاهدنا الجنة قبل دخولها فهذه مرتبة عين اليقين، فإذا دخلنا فيها فإن ذلك يكون بمنزلة حق اليقين، بل هو حق اليقين. وهكذا إذا أخبرك مخبر أن بهذا الوادي ماء، فهذا إن كان المخبر ثقة فإنه يحصل لك بمقتضى هذا الخبر علم اليقين، فإذا شاهدت الماء كان ذلك عين اليقين، فإذا بلغت الماء واغترفت منه وشربت أو اغتسلت فإن ذلك يكون حق اليقين. وهذه الأمثلة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما يذكرها تلميذه ابن القيم. وإذا كان اليقين يتفاوت في نفسه فإن هذا أيضا يقتضي أن أهله يتفاوتون فيه، ولذلك فإن النقطة السادسة التي وعدتكم بالحديث عنها هي مراتب الناس في هذه القضية، فالناس يتفاوتون فيها، إن كانوا من أهل اليقين فمنهم من يكتمل يقينه ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمشاهد الذي يشاهده بعينه سواء بسواء، وقد يصل العبد إلى منزلة اليقين ولكنه لا يصل إلى هذه المرتبة. ولذلك فإن الناس يتفاوتون بسبب هذا في عملهم وجدهم وهمتهم ونشاطهم وسعيهم للدار الآخرة والعمل في مرضات الله تبارك وتعالى. فعلم اليقين على مراتب، تارة يعلم العبد الحقيقة علما جازما لثقته بالمخبر، وتارة يعلم صدقه ويتيقن ذلك وتقوم الدلائل في قلبه حتى يصير ذلك كالمشاهد بعينه، فهذه مرتبة أعلى. وهكذا عين اليقين، وعين اليقين من أهل العلم من يقول إنه يحصل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا، وهذا إذا ارتقى إيمان العبد ورسخ اليقين في قلبه واستقر وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين يديه، وكأنه يشاهد عرش الرحمن يحف به الملائكة، وصار كأنه يرى الجنة والنار، فهذه بعض أهل العلم يعدونها من عين اليقين بالنسبة للقلب، يقولون هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فيكون ذلك بمشاهدتها بالعين الباصرة. وهذا التفاوت الذي يتفاوته أهل اليقين يوجد دونهم ممن ينتسب إلى الإيمان ويقر التصديق في قلبه، يوجد دون هؤلاء مراتب ودرجات من المؤمنين. فكثير ممن ينتسب إلى الإيمان ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به لا يصل به ذلك إلى درجة اليقين الكامل في القلب، وإنما يكون ذلك معلوما له، ولو جاءه مشكك لربما حركه ولربما دفعه عن الإيمان وأوقع الشبهات في قلبه فيتزعزع ويتضعضع إيمانه، ولربما انتكس رأسا على عقب. وهذا حال كثير ممن ينتسب إلى الإيمان، فهم يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، فهذا الإيمان يكفيهم وينجيهم عند الله عز وجل، ولكنه لم يصل بهم إلى درجة لا تقبل التشكيك ولا تقبل المحرك الذي يكون بسبب الشبهات. ولهذا قال بعضهم حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله. فالناس يتفاوتون في هذا، ومن الناس من إذا تتابعت عليه النعم واسترسل عليه عطاء الله عز وجل مما يحب فإنه يرضى ويطمئن ويسكن إلى ذلك، وإذا أصابته البلايا والمحن وفتن تزعزع وتضعضع، ولربما نكص على عقبيه كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. سابعا، اختبار اليقين. كيف يختبر اليقين؟ ما هو المحك الذي يتبين به رسوخ الإيمان وثباته في قلب الإنسان؟ هناك مواقف يتبين العبد حاله فيها ومرتبته في هذا الباب، ومن هذه المواقف والمواطن موقف التوبة. فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبه لا يتردد إذا وقع منه تقصير أو ذنب أو زلة، وكل إنسان معرض لذلك، فإنه يبادر إلى التوبة من غير تردد ويرجع إلى الله عز وجل وينيب إليه، لأنه يعلم أن ثمة يوما سيحاسب فيه على القليل والكثير والدقيق والجليل، وسيؤاخذ بجرمه، فلا تردد عنده في التوبة. وأما من ضعف يقينه فيحتاج إلى تحريك القلب بعرض ألوان من المواعظ والعبر والأمور المرققة لقسوة قلبه، والأمور التي تزيل عن هذا القلب الغشاوة والغفلة، فيتحرك قلبه ويلين ويرق للتوبة، فيكون ذلك موطئا لها، ولربما احتاج إلى إقناع، ولربما احتاج إلى مسايسة ومدارات وطول صحبة من أجل أن تصلح حاله ويتوب، ولربما وعد بالتوبة ثم بعد ذلك يتراجع ويتردد ويحسب بزعمه الخسائر والأرباح. إذا تاب ساعة سيخسر هؤلاء الأصدقاء، سيخسر هذه الوظيفة، سيخسر كذا من أطماعه وشهواته، ثم يبقى مترددا متذبذبا، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وما ذلك إلا لضعف يقينه. ولو اكتمل اليقين عند العبد فإنه لا يبالي بشيء، وإنما همته وطلبته هو رضا الله جل جلاله، فلا يحتاج إلى إقناع، ولا يحتاج إلى مسايسة، ولا يحتاج إلى كثير ملاطفة، ولا يحتاج إلى طول صحبة من أجل أن يتأثر، ومن أجل أن ينتقل من بيئته السيئة إلى بيئة أخرى. لربما جئت بإنسان صاحب معصية، لربما جئت بمغن من المغنين، لربما جئت بصاحب باطل ممن له في باطله رزق ومعيشة وكسب وشهرة وما إلى ذلك، فحدثته وبينت له الأدلة على حرمة هذا الفعل، ولربما أقر لك بذلك وقال أنا أقر بهذا، لكن من أين لي أن أكل؟ من أين لي أن أستقطب الأضواء من جديد حينما أبدأ من الصفر؟ من أين لي الجماهير التي تصفق حينما أظهر على خشبة المسرح؟ فيحتاج هذا إلى إقناع بتذكيره بما عند الله عز وجل في الدار الآخرة والنعيم، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكأن الله عز وجل هو المحتاج إليه، كأنه يدري على ربه تبارك وتعالى بتوبته واستقامته وتركه لهذه الذنوب والمعاصي التي قارفها. لماذا نتردد أيها الإخوان بالتوبة إلى الله عز وجل والأوبة إليه؟ لماذا بعضنا يحتاج إلى كثير من الملاطفة والمسايسة، ولربما احتاج العبد إلى شيء من المال من أجل أن يتألف على الإيمان؟ إنما ذلك لقلة يقينه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أقواما ويترك آخرين، وحينما يكلم في ذلك ويذكر بهؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن هذا بأنه يكل أقواما إلى إيمانهم، وأنه لربما أعطى الرجل مع أن غيره أحب إليه منه، فمثل هؤلاء لماذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن يقينهم مزعزع، لأنه ضعيف، لأن إيمانهم لم يصل إلى مرتبة اليقين الثابت، فأولئك يتركون ليقينهم ولإيمانهم الراسخ، فلا خوف عليهم لأنه لا تردد عندهم في هذا الإيمان الذي دخلوا فيه. أما هذا فيحتاج إلى مدارات، يحتاج إلى أخذ بخاطره كما يقال، يحتاج إلى أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه معه من أجل أن لا ينكص على عقبيه. فهذه حقيقة أيها الإخوان يحتاج الإنسان أن يتأملها مع نفسه هو، وأن يتأملها مع غيره. هذا الموقف الأول الذي يختبر فيه اليقين. الموقف الثاني هو موقف المصيبة. كثير من الناس يحسن الكلام عن الصبر وعن الثبات وعن الإيمان وعن الجزاء الذي يعطيه الله عز وجل للصابرين في الدار الآخرة وما أعد لهم من النعيم المقيم، ولكنه إذا وقعت المصيبة اضطرب وتحرك قلبه فجزع ولم يثبت ولم يصبر، وإنما كان متسخطا على ربه تبارك وتعالى، معترضا على أقداره. والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن كان متحققا باليقين فإنه عند المصيبة يكون رابط الجأش، ثابتا صابرا حابسا للسانه عن التسخط ولجوارحه عن فعل ما لا يليق من شق جيب أو لطم خد أو نحو ذلك مما يفعله من لا يقين عندهم. فهذه أمور قد لا تتبين في حال الرخاء، وإنما تتبين في حال الشدة والمصائب. ولربما ابتلي العبد المؤمن فسخط على ربه أن ابتلاه بهذا البلاء، والله عز وجل ابتلاه ليمحصه ولم يبتل ليهلك، ابتلاك الله عز وجل ليرفعك من درجة إلى درجة ومن منزلة إلى منزلة، وتبلغ بهذا البلاء منازل عند الله عز وجل في الجنة لا تبلغها بعملك. فإذا نزلت بالعبد المصيبة التي تهيئه لذلك المقام في الجنة، قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فسرعان ما ينتكس العبد ويتبرم ويتسخط على ربه ويعترض على أقدار الله تبارك وتعالى. فهذه أمور تظهر بالشدائد، تظهر في حال الشدائد، لربما دعا إلى الله عز وجل، ولربما جاهد في سبيله، ولربما بذل ماله ثم يبتلى فيتسخط، ولربما عاهد الشيطان بأن يتوب إليه توبة نصوحا عن فعل الخير وعن صحبة الأخيار والصالحين، وأن يقطع ذلك أجمع لئلا يقع به مثل هذا المكروه الذي ناله، فهذا ليس له نصيب من اليقين. كما أن الإنسان يبتلى ويتمحص ويتبين يقينه ويختبر في حال الحاجة، فإذا احتاج العبد وافتقر إلى المخلوقين إلى مالهم لفقره في دنياه، أو احتاج إلى جاههم ليشفعوا له في أمر من الأمور، أو احتاج إليهم في شيء من الأشياء في دنياهم، فإنه بذلك يختبر يقينه. فإذا كان قلبه يتلفت إلى المخلوقين ويتطلع إليهم ويتعلق بهم لينال ما عندهم، فإن قلبه لم يتحقق باليقين بعد. وأما إذا كان قلبه متوجها إلى الله وحده لا شريك له، لا يلتفت إلى أحد من المخلوقين ولا يتعلق بهم، فإن هذا هو اليقين، هو اليقين الكامل. وهكذا أيضا يبتلى العبد ويختبر يقينه في حال الغنى، فمن الناس من لا يصبر إذا أغناه الله عز وجل فيصل به ذلك إلى الكفر، لربما قال العبد إنما أوتيته على علم عندي، وينسى أن الله عز وجل هو الذي أعطاه وأولاه، وأن الله عز وجل هو مالك الملك، وأن العطاء بيده، وأن الكون ملكه بما فيه، ينسى هذا ويقول إنما أوتيته على علم، إنما حصلته بجدي واجتهادي وجهدي وتحصيلي وذكائي وعلمي بوجوه المكاسب، ولربما قال حصلته وورثته كابرا عن كابر، ولربما قال غير ذلك مما يكون فيه نسيان المنعم والذهول عن مقام استشعار إنعامه وإفضاله على العبد، فيكون بذلك كافرا لنعمة ربه جل جلاله. وعلى كل حال، إذا أردت أن تكون متحققا باليقين وأن تعرف ذلك من نفسك فلا تمسي ولا تصبح وفي قلبك أحد أحب إليك من الله. وإذا أردت أن تتحقق باليقين وأن يكون ذلك وصفا راسخا ثابتا في قلبك، فلا يكن أحد من المخلوقين أخوف عندك من الله. وبالتالي فإن صاحب اليقين لا يتعلق بأحد من الخلق لعطاء أعطاه أو لجمال صورته أو لغير ذلك، لا يتعلق قلبه به ويلتفت إليه ليرجو ما عنده، ولا يخاف أحدا من المخلوقين فيترك ما أمره الله عز وجل به، أو يتردد في التمسك بحبل الله جل جلاله من أجل الخوف من هذا المخلوق، فيكون صاحب اليقين ثابت مرتبط بالله عز وجل في كل أحواله، فهو يرجو الله ويؤمله ويحبه، وهو أحب شيء إليه، كما أنه يخاف الله عز وجل ولا يرقب أحدا سواه. ثامنا، الطريق إلى اليقين. كيف نصل بأنفسنا إلى اليقين؟ كيف نتربى على اليقين؟ كيف نرتقي بإيماننا إلى هذه المرتبة؟ أقول أيها الإخوة والأخوات، أول ذلك أن نعلم أن التوفيق بيد الله عز وجل، وأن المواهب بيده، فما على العبد إلا أن يلتجئ إليه وأن يصدق في الإقبال عليه، فيسأل ربه قائما قاعدا أن يرزقه الإيمان الكامل واليقين الجازم الراسخ الذي لا يتزعزع، ومع ذلك أيضا يبذل الأسباب التي توصله إلى هذه المرتبة. ومن هذه الأسباب، وهو أول درجات اليقين، العلم، فهو يستعملك فأنت تعمل بمقتضى هذا العلم. واليقين يحملك كما قال بعض السلف، العلم يستعملك فتعمل بمقتضاه، واليقين يحملك فيندفع العبد للعمل ويقدم وينفق ماله الذي يكون حبيبا إلى قلبه، لأنه يتيقن بالجزاء ويعلم أن أعلى المراتب والمنازل عند الله عز وجل من أعلاها الشهادة في سبيل الله عز وجل، مرتبة الشهداء، فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. شهادة في سبيل الله عز وجل، مرتبة الشهداء، فيبذل نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. والنفس هي أحب الأشياء إلى الإنسان، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فالمال حبيب إلى النفوس، والنفوس أيضا عزيزة على أصحابها، فالعبد يعلم أن بذل المال سبيل إلى التقرب إلى الله عز وجل، وأن الله يربي الصدقة، ويعلم أيضا أن الشهيد يغفر له من أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله، وما إلى ذلك من فضائله، يعلم هذه الأشياء. فالعلم يستعمله، ولكنه قد لا يقدم على هذه الأمور التي تحتاج إلى تضحيات كبيرة، لا يقدم عليها لأنه لم يتيقن، لم يصل إلى مرتبة اليقين. وأما صاحب اليقين فإنه يحمل على ذلك حملا، فلا يقف عند حد العلم فيكون ذلك معلوما له فحسب، بل إن يقينه يحمله على الامتثال والإقدام والعمل، ولو كان ذلك في سبيل إزهاق نفسه وإتلاف ماله وإنفاقه أجمع، فله يقين راسخ أنها مخلوفة وأنها معوضة، وأنه سيلقى عائدة ذلك في يوم هو أحوج ما يكون إليه، وأن الإنسان ليس له إلا موتة واحدة، فيقول يا نفس هل لك موتتان؟ ولهذا فإن العلم إذا رسخ أثمر اليقين الذي هو أعظم حياة القلب، وبه طمأنينته وقوته ونشاطه. وهذا العلم الذي يحتاج إليه العبد ليصل إلى مرتبة اليقين، هذا العلم يشمل العلم بالله عز وجل، ويشمل هذا العلم بالله عز وجل علمه بأنه المألوه المعبود وحده لا شريك له، وأنه لا يستحق العبادة أحد سواه، فلا يلتفت قلبه إلى أحد من الخلق ولا يتعلق بهم، وهو يعلم أيضا ربوبية الله عز وجل للكائنات، وأن أزمة الأمور بيده، وأنه مدبر هذا الكون ومصرفه، وأن الخلق عبيده يرببهم ويتصرف بهم. إذا علم العبد ذلك اطمأن إلى رزقه، لأن الأرزاق بيد الله، فهذا من معاني ربوبية الله عز وجل. وإذا علم العبد ذلك اطمأن إلى أجله، لأن الآجال بيد الله عز وجل. وإذا علم العبد ربوبية الله عز وجل اطمأن إلى أقداره وإلى عطائه ومنعه، فلا يعترض على الله ولا يقترح ويتقدم بين يدي الله عز وجل ولا يسيء الأدب معه. والعلم بالله أيها الإخوة والأخوات يشمل أيضا العلم بأسمائه وصفاته، فيعلم أن الله هو العظيم الأعظم، فلا يعظم أحد في عينه عظمة لا تصلح إلا لله، ويعلم أن الله عز وجل هو الجبار القاهر القادر القوي المتين، فلا يهاب المخلوقين، وإنما يعظم الخوف من الله عز وجل في نفسه. ويعلم أن الله هو الرقيب، فلا تمتد عينه إلى الحرام، ولا تمتد يده إلى الحرام، ولا تخطو رجله إلى الحرام، لأن يقينه راسخ بأن الله هو الرقيب، وأن ما يخفى على المخلوقين لا يخفى على الله جل جلاله، فتسكن جوارحه وتلتزم طاعة ربها ومليكها، فلا يصدر منه شيء ينافي هذا الإيمان وهذا اليقين الذي وقر في قلبه بمعرفته بأوصاف الله عز وجل الكاملة. وإذا عرف أن ربه قوي، عرف أن ربه قادر على أن يمنعه من كل المخاوف، وأن الله قادر على حفظه، فهو يلجأ إلى ركن قوي فيفوض أموره إليه، فيكون بذلك متوكلا على الله لا متوكلا على راتبه، ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على أبيه، ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على ذكائه، ويكون متوكلا على الله لا متوكلا على سوقه ومتجره ومصنعه. إذا عرف العبد ربه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته، فإن قلبه ينشرح بذلك ويطمئن إلى ربه أنه كامل من كل وجه، وأن كل افتقار ينبغي أن يوجه من العبد إلى الرب، فيجد من ربه الإغناء والعطاء والدفع والمنع، يجد كل مطلوب له. هكذا إذا عرف العبد هذه الحقائق فيرضى بالله عز وجل ربا، ويذوق حلاوة الإيمان بهذا الرضا. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا ويؤمن بقضاء الله وقدره، فتمر عليه الآلام والمصائب والأمور المكروهة وهو ساكن مطمئن، لا يتزعزع ولا يصدر منه ما يصدر من السفهاء الذين لم يعرفوا الله عز وجل المعرفة اللائقة به. وهذا العلم أيها الإخوان أيضا كما أنه علم بالرب المعبود، أيضا هو علم بالنفس وبالخلق، فيعلم نفسه وضعفه وعجزه، فلا يركن إلى نفسه ولا يركن إلى المخلوقين، لعلمه أنهم مربوبون، وأن الله عز وجل يصرفهم ويدبرهم، وأنه بيده ملكوت كل شيء، فالمخلوق ضعيف عاجز لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره؟ ومن ثم فلا يمتد طمعه إلى أحد من هؤلاء الضعفاء العاجزين، وإنما يكون ملتفتا إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا أردت اليقين فكن أفقر الخلق إلى الله، مع أن الله أغنى ما يكون عنك. وأيضا مما يقوي اليقين في نفس الإنسان دفع الواردات والخواطر والأمور المنافية له. ولهذا كان جهاد الشيطان على مرتبتين اثنتين: جهاده فيما يلقيه من الشبهات والوساوس والخواطر المزعزعة لليقين، فهذا إذا دفعه العبد وجاهد هذا الشيطان بدفع هذه الخواطر والوساوس والشبه، فلا يقرأ في كتب الشبه ولا يناقش أهل الشبه ولا يسمع منهم، ولا يجعل قلبه عرضة لكل آسر وكاسر وقاطع طريق، فلا يدخل في المنتديات في الشبكة في الانترنت، لا يدخل في المنتديات التي تلقي الشبه من قبل زنادقة ومن قبل ضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام أو ينتسبون إلى غيره، فلا يجعل قلبه عرضة لسهام هؤلاء، فقد يدخل فيه شيء ولا يخرج منه. ولذلك من الأمور المهمة التي تعين العبد على الوصول إلى مرتبة اليقين هو أن يدفع الخواطر والوساوس وأسباب الشكوك والشبهات. فإذا دفع العبد الشبه عن قلبه والشكوك والوساوس فإن ذلك يورثه يقينا، كما أنه إذا جاهد الشيطان في باب الشهوات فإن ذلك يورثه صبرا كما قال شمس الدين ابن القيم. ولهذا كانت الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. الأمر الثالث من الأمور الموصلة لليقين العزم الجازم الذي لا تردد فيه في العمل بمرضاة الله عز وجل وطاعته، فيقدم العبد على ذلك من غير نظر في الحسابات، الذي يجلس قبل أن يتوب وقبل أن يصحح العمل أو قبل أن يتصدق أو قبل أن يصوم يوما في سبيل الله عز وجل، الذي يجلس يحسب الأرباح والخسائر قد لا يعمل وقد لا يتوب وقد تفوته فرصة الحياة وهو لم يتقرب إلى الله عز وجل كثيرا. وإنما العبد بحاجة أيها الإخوان إلى الإقدام والجزم. ولهذا قال بعض أهل العلم: الاهتمام بالعمل يورث الفكرة، والفكرة تورث العبرة، والعبرة تورث الحزم، والحزم يورث العزم، والعزم يورث اليقين، والعزم يورث اليقين، واليقين يورث الغنى، فلا يفتقر إلى أحد سوى الله عز وجل، والغنى يورث الحب، والحب يورث اللقاء. وأمر آخر وهو الرابع من الأمور التي يحصل بها اليقين: مفارقة الشهوات والحظوظ النفسانية. فإذا كان العبد منغمسا في شهواته فأنى له باليقين. ولهذا يقول مالك بن دينار رحمه الله: قد مشى رجال باليقين على الماء. كيف مشى هؤلاء على الماء؟ بمفارقة حظوظهم النفسانية، فكانت قلوبهم معلقة بالله عز وجل فصفى إيمانهم وصدق توجههم إلى الله جل جلاله، فكان ذلك سببا لوقوع هذه الكرامات على أيديهم. وقد قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: أصل التقوى مباينة النهي، وهو مباينة النفس، فعلى قدر مفارقتهم النفس وصلوا إلى اليقين. والأمر الأخير مما يورث اليقين في قلوبنا ويكون سببا إلى تحصيله: التفكر في الأدلة التي توصل إلى اليقين. فكلما تواردت البراهين المسموعة والمعقولة والمشاهدة على قلب الإنسان كلما كان ذلك زيادة في يقينه وإيمانه، وهذا شيء مشاهد. فكثير من الأشياء التي في حياتنا التي نعايشها، كثير من الأمور التي شاهدناها أو التي لم نشاهدها، كيف تيقناها؟ كيف حصل فيها هذا اليقين والله عز وجل قد أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، فكيف حصلنا اليقين فيها؟ حصلنا هذا اليقين إما بالمشاهدة بعد أن كان ذلك معلوما، أو بالمشاهدة ابتداء، أو أننا حصلنا اليقين بتوارد الأدلة فنعلم أن هذا الأمر حق لا يقبل الجدل، وأنه شيء ثابت راسخ لا يقبل التشكيك، مع أن هذا الأمر قد يكون في نفسه باطلا، قد يكون لا حقيقة له، ومع ذلك تجد الإنسان متيقنا له. وعلى سبيل المثال ما ذكرته في أول مجلس من هذه الدورة: أين قلب الإنسان؟ كثير من الناس عنده يقين أن عقله في دماغه، مع أن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن العقل في القلب. فكيف وجد هذا اليقين عند كثير من الناس؟ كيف وجد عندهم هذا اليقين في قضية غير حقيقية وليست بصحيحة أصلا، بتوارد ما توهموا أنه أدلة، حتى صار ذلك عندهم لا يقبل التشكيك. ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يستغرب كل الاستغراب ويستنكر سماع ما يخالف هذه الحقيقة التي رسخت في نفسه. بعد ذلك انتقل إلى النقطة التاسعة، وهي ثمرات اليقين والأمور التي يؤثرها في سلوك الإنسان وفي قلبه وفي سائر تصرفاته وأعماله. فأول ذلك أن اليقين إذا وصل إلى قلب الإنسان امتلأ قلبه نورا وإشراقا، وانتفى عنه أضداد ذلك من الشكوك والريب والشبهات التي تقلقه، فيكون القلب مستريحا مطمئنا، فيرتفع عنه السخط والهم والغم الذي يجلبه الشك والريب، فيمتلئ قلبه محبة لله وخوفا منه ورضا به وشكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليه، فهو مادة جميع المقامات والحامل لها كما قال ابن القيم رحمه الله. بخلاف الريب والشك والتردد فإنه يورث قلقا في القلب وضجرا وألما، والشاك المرتاب يحصل له من ألم القلب ما الله به عليم حتى يحصل له العلم واليقين. ولهذا كان الشك يوجب له حرارة، وأما اليقين فيوجد له بردا في قلبه، ولهذا يقال ثلج صدره وحصل له برد اليقين، فتزول عنه هذه الأمور التي تعصر القلب وتؤلمه وتعصف به. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واصفا مثالا واقعيا شاهده على سكون صاحب اليقين وعلى طمأنينته وعلى رضاه الكامل وعلى انشراح صدره وسروره وتنعمه. وهذا المثال هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله سمعته قدس الله روحه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. يقول ابن القيم وقال لي مرة ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. يقول وكان يقول في محبسه في القلعة لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، نعمة السجن التي أورثته خلوة بربه، فحصل له من الأمور التي تورثه اليقين ما الله به عليم. فيقول لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وكان يقول في سجوده وهو محبوس اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله ما شاء الله، كان يردد ذلك. وقال لابن القيم مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. هذه حقيقة الأسر، فإذا كان الإنسان مأسور البدن إلا أن قلبه طليق مرتبط بالله عز وجل فأي أسر مع هذا الاستشعار؟ قلبه مرتبط بيد الله ويعلم أن هؤلاء الذين أسروه أن أمرهم بيد الله وأنهم خلق ضعفاء، وإنما ابتلاه الله عز وجل بهم لينقله إلى مراتب. ولهذا يتمنى أهل البلاء في الدار الآخرة أن لو قرضوا بالمقاريض لما يرون من الجزاء على هذا البلاء، فهو يشاهد هذه الحقائق. نعم قد أسره عدوه، ولكنه يعلم أن حركات هذا العدو وسكناته، وأن هذه القيود التي توضع في يديه ورجليه، أن الله عز وجل قد دبر ذلك، وأنه لا يد له هو في دفعه ورفعه عن نفسه، فهو يتقلب في مرضات الله عز وجل ويسكن عند ذلك، ويعلم أن الله عز وجل ما فعل به ذلك ليهلكه، وإنما فعل به ذلك ليرفعه، ليعلي درجته، وأن هذا من جهاده ومن تمام عمله، وأن أجره يجري عليه بلا توقف. فإذا استشعر العبد هذه الأمور لربما تمنى دوامها مع دفع بعض الأمور العارضة التي قد لا يرتضيها إذا كان الذي أسره أحد من الكافرين، لئلا يكون للكافر عليه سبيلا. يقول ابن القيم رحمه الله، يصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لما دخل إلى القلعة، سجن القلعة، وصار داخل سورها، نظر إليه، ماذا قال؟ هل جزع؟ هل قال أنا مستعد للمساومة؟ أنا مستعد للتراجع عن هذه العقيدة التي أعلنتها أمام الناس ودعوت الناس إليها؟ أبدا. نظر إلى السور فماذا قال؟ قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. لاحظ هذا الاستشعار، حينما أدخل في سجن القلعة فنظر إلى سورها لم يخف، وما قال يا لهف نفسي، ما الذي فعلته بنفسي وماذا فعل بأعدائي، ما جزع، وإنما قال لما نظر إلى السور وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره فيه من قبله العذاب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله واصفا له، يقول وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع كل ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وإذا وصل العبد إلى مرتبة اليقين أيها الإخوان اندفعت عنه الشكوك والريب. ولهذا قال أحمد بن عاصم الأنطاكي رحمه الله وهو واعظ دمشق، يقول يسير اليقين يخرج كل شك من القلب، يسير اليقين يخرج كل شك من القلب، كما أنه يجعل صاحبه يفرق بين الحق وبين ما يلبسه الشيطان على الجهال من العباد وغيرهم. ولهذا كان بعض المتقدمين يصلي ويختم كل ليلة في مسجده، وكان على مرتبة عظيمة من العبادة، من صلاة وتهجد وصيام وقراءة للقرآن، فرأى ليلة نورا قد خرج من حائط المسجد وقال تملأ من وجهي فأنا ربك، تملأ من وجهي فأنا ربك. معلوم أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فماذا قال هذا الرجل وهو أحمد بن نزار القيرواني؟ فبصق في وجهه وقال اذهب يا ملعون، فانطفأ النور، انطفأ هذا النور الذي في الحائط. فهذا الشيطان تمثل له وأراد أن يخدعه وأن يضله، فجاءه بهذه الصورة. فلما كان هذا راسخ الإيمان ثابت اليقين لم يلتفت إلى هذا العارض، وما صرفه عن طاعة الله عز وجل، وما عرف عن ربه تبارك وتعالى. الأمر الثاني مما يورثه اليقين هو الهدى والفلاح في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الفلاح هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب، ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد قال: سلوا الله اليقين والمعافاة، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا لطيفة تتعلق بآية من كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل يقول: إن الأبرار لفي نعيم، إلى أن قال: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، أي أن آخره يكون بطعم المسك. وقال: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. فالتسنيم هي عين يشرب بها المقربون من عباد الله عز وجل في الجنة، وأولئك الأبرار يشربون من شراب من خمر ممزوجة مخلوطة بالتسنيم، وليست تسنيما صافيا خالصا. يقول شيخ الإسلام: وذكر سبحانه أن شراب الأبرار يمزج من شراب عباده المقربين، لأنهم مزجوا أعمالهم، لأنهم مزجوا أعمالهم، ويشربه المقربون صرفا خالصا كما أخلصوا أعمالهم. وجعل سبحانه شراب المقربين من الكافور الذي فيه من التبريد والقوة ما يناسب برد اليقين وقوته، لما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنيا مع ما في ذلك من مقابلته للسعير. ويشير إلى قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فالجزاء من جنس العمل، فلما حصل لهم برد اليقين حصل لهم برد هذا الشراب من الكافور في الجنة. ومن الأمور التي يثمرها اليقين في سلوك الإنسان أنه يورثه الزهد في الدنيا وقصر الأمل، فلا تتعلق نفسه بها ولا يتشبث بحطامها، وإنما يكون زاهدا فيها، لأنه يعلم أنها ليست موطنا له، ولأنه يعلم أنها دار ابتلاء وأنه فيها كالمسافر يحتاج إلى مثل زاد الراكب، ثم بعد ذلك يجتاز ويعبر إلى دار المقام، فهو بحاجة إلى أن يشمر إليها وأن يعمل لها. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقام عمير ابن الحمام رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. ما الذي جعل هذا الإنسان يعد هذه اللحظات التي لربما لا تتجاوز الدقائق القليلة يعدها حياة طويلة؟ وما الذي جعل الإنسان الآخر يعد العيش الطويل عشرات السنين، لربما عاش 100 سنة ومع ذلك هو متمسك بالدنيا بالحياة بيديه ورجليه؟ ما الذي يجعل هذا بهذه المثابة والآخر بتلك المثابة؟ يقول بلال بن سعد رحمه الله: عباد الرحمن، اعلموا أنكم تعملون في أيام قصار ولأيام طوال، في دار زوال لدار مقام، ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد. ومن لم يعمل على اليقين فلا يغتر، لأن المصير حتما سيقع إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكان يقول: كأن قوم لا يعقلون، وكأن قوم لا يوقنون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذي يجعل الإنسان يتشبث بهذه الحياة الدنيا هو ما غرز في قلبه من محبتها، وما زين في نفسه من شأنها، وكذلك ما يتعلق بها من محبة الإنسان للثناء والحمد. يقول: ما تأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم، فإذا زهد في هذين الشيئين تأخرت عنه العوارض كلها. وهذا يعني أنه يشمر في أمر الآخرة، ولهذا فإنه لا يلتهي بهذه الدنيا ويتكاثر فيها مع من يتكاثر ويتكالب على حطامها إلا من كانت الغفلة غالبة على قلبه وكان اليقين مترحلا عنه. ولهذا يقول الله عز وجل: كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما وجد هذا التكاثر والإلهاء عما هو أولى بالخلق منه من العمل بالآخرة والسعي لتحصيل دار الكرامة إلا لاختلال اليقين في النفوس، وهو العلم الذي يصل به صاحبه إلى حد الضروريات التي لا يشك ولا يماري في صحتها وثبوتها. ولو وصلت حقيقة هذا العلم إلى القلب وباشرته لما ألهاه عن موجبه وترتب أثره عليه، فإن مجرد العلم بقبح الشيء وسوء عواقبه قد لا يكفي في تركه. فإذا صار له علم اليقين كان اقتضاء هذا العلم لتركه أشد، فإذا صار عين يقين كجملة المشاهدات كان تخلف موجبه عنه من أندر شيء. وفي هذا المعنى قال حسان رضي الله عنه في من قتل من أهل بدر من المشركين: سرنا وساروا إلى بدر لحتفهم، لو يعلمون يقين العلم ما ساروا. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين. وخذ هذا المثال الذي يبين أثر اليقين في سلوك العبد حيث يزهده بما في أيدي الخلق. دخل هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي دخل الكعبة، فرأى سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له: سلني حاجة. فرصة ثمينة، الخليفة يعرض عليه أن يسأله ما شاء، أطلب. فماذا قال؟ قال: إني لأستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرجوا قال له: فالآن سلني حاجتك. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ طبعا حوائج الآخرة لا سبيل إلى تحصيلها من قبل المخلوقين، هم لا يستطيعون أن يعطوك شيئا من أمر الآخرة. قال: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال: بل من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، يعني الله، ما دعوت قط ربي أن يعطيني شيئا من حطام الدنيا، ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل من لا يملكها؟ لاحظتم اليقين كيف يؤثر؟ هذه فرصة ثمينة لا تعوض عند كثير من الناس. يعرض عليه الخليفة أو الملك، يعرض عليه أن يطلب ما شاء، فهذا يأبى أن يسأل حاجة من هذا المخلوق. ولذلك قيل أنفع اليقين ما عظم الحق في عينك، أن تعظم الله عز وجل وتعظم أمر الله جل جلاله، وصغر ما دونه عندك. فمن الخلق وما غنى الخلق وماذا عندهم إزاء غنى الله عز وجل، وثبت الرجاء والخوف في قلبك. أمر الرابع مما يثمره اليقين الانتفاع بالآيات والبراهين. فالله عز وجل يقول وفي الأرض آيات للموقنين. نحن نشاهد الإنسان الذي عنده يقين راسخ إذا مر بآية من الآيات الكونية أو مر بآية من الآيات الأرضية، إذا شاهد مكانا للمعذبين فإنه يلق قلبه وتتمالكه مشاعر كثيرة لا يستطيع أن يعبر عنها، ولربما دمعت عينه وبكى. وأما الآخر فهو ينظر إلى هذه الأشياء وقد علق كاميرة في عنقه يضحك ملء فيه، ولا يحرك ذلك في قلبه ساكنا. فالآيات إنما تؤثر وتحرك نفوس أصحاب اليقين، أما أهل الغفلة فإنهم لا ينتفعون بها. ولهذا يقول الله عز وجل وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ومما يؤثره اليقين أيضا الصبر، ولا يمكن للعبد إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويرتدي به وهو اليقين. العبد إذا كان فارغ القلب لم يصبر، وإنما إذا كان له شيء يتنعم به ويلتذ به ويركن إليه فإنه يركن ويصبر ويسكن، فلا يصدر منه شيء يخالف مقتضى الصبر. وعلى حسب يقين العبد بالمشروع يكون صبره على المقدور، كما قال الله عز وجل فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فأمره أن يصبر ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم كما قال ابن القيم رحمه الله لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم، ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا وما خفوا ولا استخفوا. فمن قل يقينه قل صبره، ومن قل صبره خف واستخف. فالموقن الصابر رزين لأنه ذو لب وعقل، ومن لا يقين له ولا صبر عنده خفيف طائش تلعب به الأهواء والشهوات كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تهافتون تهافت الفراش. شبههم بالفراش لخفتها وسرعة حركتها وانتشارها، وهي صغيرة النفس جاهلة بمصالحها تتهافت في النار لأنها تنجذب إلى النور وإلى الضياء، ويكون ذلك سببا لإحراقها. يقول ابن القيم رحمه الله ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخفه، وقال الله عن فرعون بأنه استخف قومه فأطاعوه. والخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت. ويقول في موضع آخر لذة الآخرة أعظم وأدوم ولذة الدنيا أصغر وأقصر. وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا، والمعول في ذلك على الإيمان واليقين. فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتمل الألم الأسهل على الأصعب، والله المستعان. ولهذا قال بعض الزهاد العباد من المتقدمين يقول ترد علي الأثقال، يعني من المصائب والآلام التي لو وضعت على الجبال تفسخت، فأضع جنبي على الأرض وأقول مثبتا لنفسه وأقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني. والعبد يجب عليه أن يروض نفسه على الحد الأدنى وهو الصبر، لأنه ليس دون الصبر إلا الجزع والسخط، فيذهب الأجر ولا يسترد المفقود. ما ذهب لا يرجع، ما فات فإنه لا يمكن أن يعود، وبالتالي ليس على العبد إلا أن يصبر ليؤجر على هذه المصيبة. وأما إذا تسخط فإنه يأثم ويفوته الأجر، والنهاية أنه يسلو سلو البهائم كما تسلو البهائم من غير احتساب ولا صبر. ولهذا قال بعض خلفاء بني العباس، وهي كلمة حق، يقول: أعيت الحيلة في الأمر إذا أقبل أن يدبر. يعني ما قدره الله كائن لا محالة، فلا سبيل إلى دفعه، فعليك أن تستقبله بالرضا والتسليم. يقول: وإذا أدبر أن يقبل. إذا أدبر عنك فلا يمكن أن يقبل، إذا مات لك حبيب فلا يمكن أن يرجع من جديد إلى هذه الحياة الدنيا، فليس عليك إلا الصبر، ليس عليك إلا الصبر. وكان عطاء الخراساني رحمه الله لا يقوم من مجلسه حتى يقول: اللهم هب لنا يقينا بك حتى تهون علينا مصيبات الدنيا، وحتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب علينا، ولا يأتينا من هذا الرزق إلا ما قسمت لنا به. إذا وجد عند العبد اليقين أن هذه الأرزاق قسمها الله بعلم وحكمة، وأن الإنسان كتب له رزقه وهو في بطن أمه، فالرزق لا يجلبه حرص حريص، فإنه لا يتهافت على الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فما قسم لك من هذا الرزق سيأتي إليك، ولو اجتمع من بأقطارها على أن يمنعوا منك شيئا من هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك لا يمكن أن يمنعوا. فلماذا التهافت على الدنيا؟ ولماذا الحرص الذي يخرج الإنسان عن الاقتصاد في الطلب وعن التزام أخذ الحلال دون غيره مما حرم الله تبارك وتعالى؟ ومما يورثه اليقين، وهو مرتبة فوق الصبر، الرضا بما قدر الله عز وجل وأعطى وقسم. فاليقين هو أفضل مواهب الله عز وجل على العبد، ولا يمكن أن تثبت قدم الرضا إلا على قاعدة اليقين ودرجته. فمن لا يقين عنده لا يمكن أن يصبر، فضلا عن أن يرتقي إلى درجة الرضا بما قدر الله عز وجل عليه من الآلام والمصائب والمحن والبلايا، ما قدر الله عليه من الفقر والمرض وما أشبه ذلك. الله يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول ابن مسعود: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا لم يحصل له هداية القلب والرضا والتسليم إلا باليقين. وهذا الرضا يكون بقضاء الله عز وجل. هذه محاورة وقعت بين الحسن بن علي رضي الله عنه وبين أبي ذر، أو بين من نقل كلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. أبو ذر رضي الله عنه كان يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم يعني المرض أحب إلي من الصحة. فلما بلغ ذلك الحسن بن علي رضي الله عنه قال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى شيئا، وهو حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء، فلا يتمنى أن هذا الأمر وقع له من الأمور التي يحبها من عاجل الدنيا ونعيمها، ولا يتمنى أيضا أن هذه المصيبة أو الألم لم يقع له، وإنما هو راض بما قسم الله عز وجل له. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله، وقد قال له الربيع ابن خثيم: لو تداويت. أصابه مرض فقال له: لو تداويت، مع أن العلاج التداوي مباح، فقال: لو تداويت. قال: ذكرت عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كان فيهم أوجاع وكانت لهم أطباء، فما بقي لا المداوي ولا المداوى، كلهم قد أفناهم الله عز وجل. فيرضى العبد بما قضى الله عز وجل عليه من ذلك كله، هذا سعيد بن جبير رحمه الله إمام من أئمة التابعين، لدغته عقرب فأصرت أمه عليه أن يسترقي، ومعلوم أن من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية. فلما أصرت أمه أراد أن يطيب خاطرها، فأعطى الراقي، أعطاه يده الأخرى التي لم تصب بلدغة هذا العقرب، وترك اليد الأخرى، فعل ذلك إرضاء لأمه وجبرا لخاطرها وتطيبا لنفسها، ولم يفعل الأمر الذي كان يتنافى عنده مع كمال التوكل. وهذا يونس بن عبيد كتب إلى ميمون بن مهران عالم عابد بعد طاعون كان ببلادهم يسأله عن أهله، فكتب إليه ميمون بن مهران يقول: بلغني كتابك وإنه مات من أهلي وخاصتي 17 إنسانا بهذا الطاعون، وإني أكره البلاء إذا أقبل، فإذا أدبر لم يسرني أنه لم يكن. يقول: أنا راض بما قسم الله عز وجل. وهكذا يرضى العبد الموقن بما قسم الله عز وجل له من الرزق. ولهذا يقول أبو حازم رحمه الله: وجدت الدنيا شيئين، فشيئا هو لي وشيئا لغيري، فلو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه، يعني الذي كتب لغيري من الرزق لو طلبته بحيلة السماوات والأرض لم أصل إليه، فيمنع رزق غيري مني كما يمنع رزقي من غيري. يقول: ما كتب لي لابد أن يأتي، ولو اجتمع من بأقطارها ليمنعوه، وما كان مكتوبا لغيري لا يمكن أن يصل إليه. فلا حاجة العبد أن يتسخط ويتذمر على بيعة باعها فندم عليها فيأكله الندم طوال حياته، ولربما حدث أبناءه وأحفاده بهذه الأرض التي باعها قبل 50 سنة ببيعة زهيدة، ما الحاجة بها؟ هذا شيء قد كان، هذه الأرض التي كان بالإمكان أن تأتي إليك في زعمك وظنك هي لم تكتب، فلا حاجة للتحسر أن تقول: هذه الأراضي الشاسعة عرضت علي المتر بريال واحد قبل 30 أو 40 سنة هي لم تكتب لك، فلا داعي للتحسر، هي مكتوبة لفلان، فلا يمكن أن تصل، لا يمكن أن تصل إليك. هذا فضلا عن الحرام، الإنسان قد يخرج من العمل في ساعات العمل وقد يغيب ويسجل له مدير المدرسة أو المديرة تسجل لهذه المعلمة أنها حضرت هذه الأيام وتعطى من الراتب، هذا المال الذي وصل إليها سيصل، فإن صدرت سيصلها عن طريق الحلال، وإن لم تصبر فإنها تأخذه بطريق الحرام، وما لم يكتب فإنه لا يصل بحال من الأحوال، فيتقي العبد ربه ويجمل في الطلب. وبقي في الموضوع بقية يسيرة سأكملها في الدرس القادم إن شاء الله.